ونقل ابن عربي عن بعض الأطباء أنه كره الاتكاء وتعقبه بأن فيه راحة كالاستناد والاختباء. قوله وقال خباب بفتح معجمة وتشديد موحدة وآخره موحدة أيضا وهو ابن الأرت الصحابي. وهذا القدر المعلق طرف من حديث لو تقدم وصولا في علامات النبوة. ثم ذكر حديث أبي بكر في أكبر الكبائر وأورده من طريقين لقوله فيه وكان متكئا فجلس. وقد تقدمت الإشارة إليه في أوائل كتاب الأدب وورد في مثل ذلك حديث أنس في قصة همام بن ثعلبة لما قال أيكم ابن عبد المطلب فقالوا ذلك الأبيض المتكئ. قال المهلب يجوز للعالم والمفتي والإمام الاتكاء في مجلسه بكثرة الناس لألم يجد في بعض أعضائه أو لراحة يرتبط بذلك ولا يكون ذلك في عامة جلوسه. باب من أسرع في مشيه لحاجة أو قصد. حدثنا أبو عاصم عن عمرو بن سعيد عن ابن أبي مليكة أن عقبة بن الحارث رضي الله عنه حدثه أنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم العصر فأسرع ثم دخل البيت. إذا رأى رجلا يسير متناوشا يضربه السر يقول نهى فهمه. نعم أنه إذا ترى من عنده دنانير في البيت وأراد أن يوجه عليه الصلاة والسلام لا مرة. نعم ليش؟ هل احتلال يعني؟ هنا نعم إلا إذا قاد الإنسان أن يغلبه النوم لاحتلاله أو خاف أن تنكشف عورته كما لو كان عليه الإزار فإنه إذا احتبه في الإزار جلت عورته من فوق. نعم كان صلى الله عليه وسلم كان نسيب كأنما يحب من على صلاة. نعم هذا يدل على الإسراع. لا مو الإسراع على قوة النسيب الإنسان في قول المعتمد يكون إسراع. نعم باب السرير. حدثنا أبو قتيبة قال حدثنا قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وسط السرير وانا مضطجعه بينه وبين القبله تكون لي الحاجه فاكره ان اقوم فاستقبله فانسى السلاله. كانت تنسل سلالا خشية أن تقوم وتنسى القاعدة

فقال فما زال هؤلاء حتى كانوا يشككوني وقد سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الحديث فيه دليل على انه ينبغي الانسان ان يسال الله سبحانه وتعالى جليس الصالح، لان الجليس الصالح كما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم كحامل المسك، اما ان يحذيه يعني يهدي له، واما ان يبيعه، واما ان تجد منه رائحه طيبه، بخلاف جليس السوء فهو كنافس الكيل، اما الاخ كملنا انت نعم رايح من كريم نعم. وفيه دليل على فضيله عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، فانه كان صاحب السواك والمساعد وايه الشاهد من الحديث سواك النبي عليه الصلاه والسلام ومساعد والرسول عليه الصلاه والسلام من خدمته انه كان يرتب اصحابه يجعل لكل واحد خصيصا لما في ذلك من عدم المشقه، لان الاعمال المركزيه في الحقيقه تغير الاعمال وتشق على الناس، لكن اذا وزعت الاعمال بين الامناء صار في هذا راحه للناس من وجه وراحه للعامل من وجه اخر. وأكثر ما يكون الخلل أن توجد الأعمال المركزية بمعنى تركز على شخص واحد، لأن الإنسان بشر ما يستطيع أن يقوم بكل شيء. فكان الرسول صلى الله عليه وسلم يوزع أصحابه. وقوله هنا أليس فيكم صاحب السر يعني حذيفة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبره بأسماء أناس منافقين لم يطلع عليه أحد غيره لم يطلع عليه أحد غيره، حتى كان عمر بن الخطاب يقول لحذيفة أنشدك الله هل سماني لك رسول الله صلى الله عليه وسلم مع من سمى من المنافقين؟ الله عمر يخاف النفاق على الناس، والواحد من الناس اليوم يرى أنه مؤمن كإيمان أبي بكر أو أشد، لا يخاف النفاق على الناس مع أن النفاق يعني سر لطيف يدخل القلب من حيث لا يشعر به العبد في كل شيء، حتى في النفاق الاعتقادي قد يكون الانسان نفاق اعتقادي كالرياء مثلا وهو لا يشعر. ولهذا كان رسوله الاخوف ما اخاف عليكم الشرك الاصل والشرك الخفي. يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل اليه. فالحاصل أن حذيفة يسمى صاحب السر، أو ليس أو كان فيكم الذي أجاره الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من الشيطان يعني عمار بن ياسر رضي الله عنه، وهذا من قبل الثالث يقول أو ليس فيكم صاحب السر أو الأستاذ يعني المسؤول، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد حث على تلقي القرآن منه فقال من أحب أن يقرأ القرآن غضا طريا كما أنزل فليقرأ في قراءة ابن أم عبد المسعود رضي الله عنه، كان يقرأ والليل إذا أغشى والنهار إذا تجلى والذكر والأنثى إن سعيكم لشتى أفلا يقرأ. سمعها من فم النبي صلى الله عليه وسلم. والقراءة معروفة المتواتره وما خلق الذكر والانثى، يعني والذي خلق الذكر والانثى او وخلق الذكر والانثى فيكون اقساما بالله او بايش او بصفه المثلث، اذا جعلنا ما اسمه موصولا صار قسما بالله، واذا جعلناها مصدريه صار قسما بصفة المسلاة أي وخلق الله. لكن قراءة المسعود تتناسب مع سياق الآيات، لأن الله أقسم بالمخلوقات والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى